الوالدين أولى من الجهاد في سبيل الله، صريح هذا الحديث. ولحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيت أبايعك على الجهاد والهجرة، أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدي، هل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما. واللفظ لمسلم، ولفظ الشيخين في رواية أخرى: ففيهما فجائل، ففيهما فجائل. فإذا البر الوالدين من الشريعة لمكان، وأولى من الجهاد في سبيل الله مكان فرض كفاية قام به البعض. وعندها لمصيبة تعرض عندها المصائب، أن يذهب الواحد يبتغي الجهاد وأمه لا تبتغى، بل أمه مرضت، بل ربما ماتت أمه بسبب ذلك. فالجهاد يبدأ درجة درجة، جاهد في نفسك، ثم جاهد في والديك، ثم بعد ذلك أمه. هل هو واجب عليك أو لا؟ هل هو واجب أو مستحب؟ قال يقول عبد الله بن مسعود: يقول ولو استزدته لزاد. وفي لفظ مسلم في رواية عند مسلم: فما تركت أستزيده إلا إرعاء أو إرعاء عليه. يعني تركت الاستمرار في الأسئلة مراعاة له عليه الصلاة والسلام حتى لا يثقل عليه، وإلا لو سأله ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا لأعطاه الأعمال الأفضل الأفضل. ويروي الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، أو يميتون الصلاة عن ميقاتها، يعني يؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟ قال: قلت يا رسول الله، فما تأمر بي؟ قال: صل الصلاة في وقتها، فإن أدركتها معه فصل، فإنها لك نافلة. وعبد الله بن مسعود كما عند مسلم يقول لتلميذه الأسود وعلقمة: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرق الموتى، يعني حتى ما يبقى على غروب الشمس إلا مثل ما يبقى بين الميت وبين خروج روحه، عندما يبدأ في حشرجة صدره ثم تخرج روحه. فهم يؤخرون الصلاة حتى ما يكون بينه وبين غروب الشمس إلا فترة وجيزة. فإذا الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك ما يحصل بعد ذلك من صلوات تكون بمثابة الثواب. يروي أبو داود من حديث الأسود، من حديث يزيد بن الأسود أو الأسود بن يزيد، حديث يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة، غلام شاة طبعا في هذا المسجد، فلما انصرف رأى رجلين في ناحية المسجد فدعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا؟ فجيء بهما ترعد فرادفهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما المسجد فرأيتم الإمام يصلي فصلوا أو فصليا معه تكون لكم نافلة. وحديث سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رجلا هذه اليوم مرتين بعد لا تصلوا صلاة بنية الفرض. مثل أن يقول الإنسان أنا أصلي احتياطا أصلي الظهر مرتين، فإذا قبلت هذه قبلت هذه، فإذا جاء العصر صلى صلاتين، وإذا صلى جاء المغرب صلى صلاتين، وهكذا هو من باب الوسواس ويرى أنه من باب الاحتياط. لا، ليس هناك إلا نية واحدة للظهر يصليها ظهرا، والله عز وجل قد جعل نوافلا تجبر هذه الصلاة بهذا الأمر، كما جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما، حيث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ولا ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة به. فيقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أو نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة تامة، وإن كانت ما تطيب فيقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من فهو. ثم يقول أتموا لعبدي فريضته من نافلته. تكون الأعمال بقية الأعمال كذلك. المقصود في الإنسان ما يصلي الصلاة بنية الفرض مرتين، يصلي الصلاة الظهر بنية الفرض مرة واحدة، ثم بعد ذلك يجبر إن كان لقد أخل بها بشيء منها يجبر هذه النوافل. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاء عند مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الكفاية في رواية فقد أدرك الصلاة. إذا من أدرك الإدراك الأول من أدرك ركعة مع الكفاية فقد أدرك فضيلة الجماعة. الإدراك الثاني أيضا في رواية عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا إدراك الوقت. إدراك الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة أدرك ركعة من الجمعة ركعة من الجمعة مع الإمام فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك فليصليها أربعة. إذا من أدرك ركعة من الصلاة هناك عدة إدراكات تنضوي تحت هذا الحديث بموجب الأحاديث الأخرى. من أدرك ركعة إدراك الوقت، إدراك فضيلة الجماعة، إدراك الجمعة. لمن دام عن صلاة أو نسيها، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء صحيح حديث الحديث عن الزمان رضي الله عنه من دام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ وأقم الصلاة لذكر عند مسلم قتادة هو الذي قرأ هذه الآية، لأنه كما جاء عند الأربعة حديث عائشة رضي الله عنها توفي الخلق عن ثلاثة، عن الناس حتى يمسك وعن المبتلى حتى يعافى، والمبتلى قد يكون مجنونا وقد يكون موسوسا، وعن الصغير حتى يمسك، عن المبتلى حتى يعافى. كما قلت قد يكون مجنونا هذا المبتلى وقد يكون موسوسا، فهذا الموسوس الذي يوسوس في طهارته او يوسوس في الصلاة فزادوا عن الصلاة. وقالوا وفاتتهم الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مر بنا أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه ليس في الدوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقتها الأخرى. فإذا الإنسان يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع، تابع الصلاة ولم يتعبد تركها فلا تدري بعد. لكن المشكلة في المشكلة عندما ينام ولا يعتق بقومته فتأخر، فلربما قام بعد غروب الشمس أو بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج الوقت. هذه هي المشكلة، وهنا يدخل الأمر. ننتقل إلى باب اللباس في الصلاة. يروي الإمام البخاري في الحديث رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أو أن رجلا سأل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في النوم الواحد، يعني هل ممكن يصلي الإنسان في النوم الواحد يعني في نفس الرجال الساكن أو في إنسان الساكن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أولي كل من ثورات، يعني الوقت كل واحد يملك ثورين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في نوم واحد، حتى قال عمر بن أبي سلمة مساجد أهل البدعة هي التي يوجد فيها الزخرفة، أما مساجد أهل السنة فإنها لا يوجد هذه الزخرفة إلا ما وجد بالقصد. أما المساجد التي تستجد فإنها بنيت على السنة التبوية، وأنتم تشاهدون هذا المسجد التبوي وتشاهدون المسجد الحرام كيف بني على السنه. هذه الزيادات السعوديه التي بنيت على نسب او على منهج السنه والجماعه، بالرغم انه بنى فيها سن اموال فقام بها علينا، فكانت الزيادات على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا فيها كثير ولا كثير زخرفه، انما اذا وجد زخرفه فان استخدمت في الدول او في الامم الباقيه او الدول الباقيه. أما هذه الزيادات فإن الزيادات لا تشعر المصلي بحاله إلا شيء ثلاثة، ولا شك أنه على منهج أهل السنة والجماعة وأشهر البركات المحمدين محمد بن سعود رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنهما محمدان واتبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فكان لهما نصيب من الاسم والمسمى، كما ان احمد بن حنبل ومحمد بن ادريس الشافعي ايضا وهما من ائمه اهل السنه والجماعه كان لهما نصيب في اتباع السنه. والانسان احيانا من قبل القدر يوفق ويكون له نصيب من اسمه. إذن نخلص إلى أن المطلوب في الصلاة والخشوع، المطلوب في الصلاة والخشوع ثم يقول إمام البخاري المسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته هنيك جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته وقبل الثواب عند موته. عجوز تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فينبي دعوتها، فجاء الرسول عليه الصلاه والسلام فقال فاكل ثم قال قوموا فاصلي انا. يقول انس بن مالك فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت انا واليتيم وراءه والعجوز من وراءه، فصلى لنا ركعتين ثم صلى. وعند مسلم في رواية فما هو إلا أنا وأمي وأم حرام، فدعا لنا أهل البيت بكل خير في الدنيا والآخرة. ثم في باب لبس النعلين عند صلاة الصلوات يروي الإمام مسلم البخاري ومسلم عن يزيد ابن سعيد قال قلت من أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النعلين؟ قال نعم. فإذا لبست النعلين لا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود أو خالف اليهود، يعني شداد بن أوس بن داود خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا لعالهم. لكن هل هذه سنة مضطردة؟ لا، ليس سنة مضطردة، إنما هي أحيانا. ولذلك هو أبو داود بن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومدعيا. وعند أبي داود بن عبد الله بن الزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وبعليه عن يساره. وقال كما قلت عند أبي داود بن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلن أحدكم عليه عن يمينه ولا عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليجعله ما بين رجليه. فإذا يصلي أحيانا بالعليه ويصلي أحيانا بدون العليه. قد يكون المسجد طاهرا نظيرا كما سيتبين لنا بعد قليل، فهل يكون بالعليه؟ أفعل لا. وعلى هذا يحمل حديقا فإنه يصلح حديقا، وإذا ما رأى أن المكان الذي يصلي فيه ليس لذاك طريق أو لا يتوسخ بالتعنين فإنه يصلي فيهما. وإذا على مصيبة أن يدخل الإنسان بيت الله ولا المسجد النبوي أو أي مسجد من هذه المساجد وعليه التعنى، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في التعنى، من البيت والأرض. الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك وبذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعل يدور على البيت، فلما ارتفع جاء في هذا المقام في هذا الحجر الذي هو الآن هو ما يسمى بمقام إبراهيم، فصعد عليه بلفظ صعد عليه الملك بلفظ بسيط، فصعد عليه الشيخ هو إبراهيم فصعد عليه وجعل يأتي وإسماعيل يعطي الحجر. فهذا ما يتعلق بالمسجد الحرام. بعد 40 سنة جاء سليمان فبنى بيت المقدس، وفي ذلك هو الإمام النسائي عن عبد الله التعاون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بنى سليمان عليه السلام البيت اللي هو بيت المقدس سأل الله تعالى خلال 3، سأله حكما يصادق حكمه فأوتيه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد يستعمله فأعطيه أو فأوتيه، وسأله أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم بعد ذلك جاء المسجد الثالث، وقد مات لفاصلة في هذه المساجد نشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء فبنى هذا المسجد، إبراهيم سليمان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يوم الإمام طبعا المسجد الحرام الآن في صلاة عن 100 صلاة كما جاء عند الطبراني في الكبير في الحديث أبي ذر رضي الله عنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام الآن في صلاة 100 صلاة، والصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. جاء أيضا الطبراني في الصليب في الحديث أبي ذر رضي الله عنه تذكرنا أيهما أفضل المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسجدي هذا أفضل منه بأربع ذراع أو بأربع مرات، ولنعم الوصول يعني المسجد الأقصى، وليشكن أن يكون له مثل سيئة قوسه من الأرض حيث يرى بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فإذا المسجد الأقصى أحيانا يكون أخف بالصلاة، وأحيانا يكون عن 250 صلاة، وعلى هذا بحسب الخشوع، بحسب خشوع الإنسان، بحسب إيمانه وبحسب تقوى الله أعلم. ننتقل إلى بناء هذا المسجد. يروي الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في عضو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيه 14 ليلة، فإنه أرسل إلى ملئ بني النجار يعني إلى أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم. يقول أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لفه وملأوا بني النجار حوله. يقول حتى ألقى في فناء أبي أيوب، هذا فناء أبي أيوب، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرض الغرب، صلي حيث أدركته الصلاة مر بنا وحيث ما أدركته الصلاة وصلى فهو مسجد، مر بنا أيضا وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وهو عند الشيخين، وجعل أبي داود حديث الرابع عن سعيد بن رضي الله عنه الأرض كلها الشياطين كما جاء عند أبي داود الحديث البراء. وأصل حديث الحديث جابر من سمرة رضي الله عنه صلي في ممالك الإبل قال لا. وكانت الإصحابة يصلي في مراقب الغنم مر بنا فإنها بركة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان فيه ما أقول اللي يقول فداء فداء في أيوب كان فيه قبور المشركين السابقين وحرق حدود مهيمة ونخل فأمر بقبور المشركين فنبش وأمر بالنخل فقطع وأمر بالخرق فسوي فجعلوا النخل قلة وجعلوا عبادتيه حجارة وقت يرتجزوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وهو يقول وقت يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر وبلغ فانصر الأنصار والمهاجرين. فهذا المسجد هو الذي أسس على التقوى في الحقيقة الفعلية. ذهب مسجد قباء أقيم لكنه ما أقيم للإقامة الإقامة الفعلية أو أشبه يكون بالإقامة المعنوية. وصلى في هذا المسجد مع أقامه الإقامة البعيدية. إنما مسجد قباء كان في طريقه. ولذلك هو الإمام مسلم الحديث بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال سمعت أبي يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض بيت بعض النساء فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ حصى أو كف بالحصباء فضرب به الأرض وفي المسجد وقال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال أبي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن وأنا سمعت أباك يعني أبا سعيد وأنا سمعت أباك يذكر هذا المسجد. المسجد فإذا كما مر بنا قبل قليل أنه صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة والبيت المقدس بخمسمائة ألف صلاة. أما بالنسبة للمسجد النبوي فقد جاء نصا صريحا كما جاء في صحيح عن رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام هل كل الحرم أو المسجد الذي فيه الكعبة؟ يروي الإمام مسلم الحديث بن عباس رضي الله عنه أن امرأة اشتكت شكوى وقال نذرت شفاها الله عز وجل فقالت لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت فتجهزت تريد الخروج فدخلت عليها ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك فقالت ميمونة كلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة يعني المسجد الذي فيه الكعبة. نعم الصلاة في الحرم لها فضل كما أن الصلاة خارج المسجد النبوي فيها فضل لكن بهذا العدد إنما المقصود المسجد النبوي ليس غيره والمقصود به المسجد الكعبة ليس غيره فهذا عن ألف صلاة والمسجد الحرام عن مئة ألف صلاة والمسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة. فلو أن شخصا صلى في مسجد الصخرة عن صلاة واحدة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة هنا لو صلى واحد له ألف صلاة صلى في مسجد قباء له صلاة واحدة لكن كما سيتبين لنا بعد قليل فضل مسجد قباء. شخص صلى في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة صلى في مسجد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صلاة واحدة لكن عاد تختلف في مسألة الكيفية والأفضلية. أما هذا العدد إنما هو مرتبط بالمساجد هذه والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما بنى هذا المسجد بنى مسجد قباء ولذلك تقول الشموس في الكتابات كما عند الطبراني الكبير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجد قباء حتى إنه لا يحصره الحجر. فيأتي الصحابة فيقولون: يا رسول الله نكفك. فقال وهو يأتك حتى فيقول: احملوا مثله. فمسجد قباء له أفضلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه كان يأتي قباء كل سنة راكبا أو ماشيا، وكان ابن عمر يأتيه أيضا. ويقول في حديث سيد بن الضعيف يقول كم عليه الصلاة والسلام: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. أيضا يرويه أيضا الإمام أحمد في حديث سالم بن الوليد، ويرويه ابن حبان أيضا في حديث ابن عمر: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في أخبار مدينة لعمر بن شيبة، يقول اللي هو سعد بن أبي وقاص: لئن آتي مسجد قباء فصلي فيه ركعتين أحب إلي من أن آتي المسجد الأقصى مرتين، ولو يعلمون ما في قباء يعني من الأجر لضربوا إلي أكباد الإبل. ومسجد قباء أول من أول المساجد التي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقد جاء عند أبي داود حديث رضي الله عنه قالت: نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بناء المساجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وأعلنها صريحة. وقد جاء عند النسائي في حديث طلق بن علي أنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ولنا أرض فيها، يعني لنا أرض نصلي فيها، وكان ربطا على ملة اليهودية، وسألنا أو طلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، استهديناه أو طلبنا منه أن يعطينا من فضل ماله. فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ ودعا بنا وفوضع فيه الماء وقال: اخرجوا إلى أرضكم فإذا أتيتم فانصروا بيعتكم. هم كانوا يصلي فيه اليهود، فانصروا بيعتكم وضحوا فيهم من هذا الماء واتخذوه مسجدا. فقلنا: يا رسول الله إن الأرض أو البلد بعيد والحر شديد والماء قليل ينشف. فقال صلى الله عليه وسلم: فتوه بالماء فإنه لا يزيله إلا طيبا. يقول: فأتينا أرضنا فكسرنا بيعتنا ونضحنا المكان بالماء من الماء أو نضحنا المكان بالماء وألزمنا. وكان راهب مسجدا لله بنى الله له بيتا تجده له مثله تجده. وقد روى هذا الحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد قال محمود بن لبيد كما عند الشيخين: لما أراد تجديد هذا البيت كره الناس، يعني كره الصحابة ذلك، وحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: إنكم أكثرتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء ابن حبان ولو تفحص قطع تفحص حجر حتى لو كان صغيرا. فكان هذا البيت كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان جدره باللبن، باللبن يعني بالطين، وكان سقفه بالجريد، جريد خشب موضوع جريد موضوع عليه السعر، وكانت أعمدته خشب أو خشب النخل، النخلة تقطع على رأسها وتجعل عمودا. فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وأعاده عمر رضي الله عنه على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جدده فالجدر بالطين أو باللبن والسقف بالجريد وأعاد الذي هو الأعمدة فجعلها فأعادها خشبا. ثم زاد فيها عثمان بن عفان زيادات كثيرة، فجعل الجدر بالحجارة المنقوشة والقصة يعني بالجص، حجارة منقوش أو منقوصة أو منقوشة وليصها بالجص، وجعل أعمدته بالحجارة المنقوشة، وجعل سقفه بالساج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وشجع على ذلك. ننتقل إلى فضل الذهاب إلى هذه المساجد. وقبل ذلك نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كما رواه مسلم في الحديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المساجد أو أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواق. جاء من حديث كلثوم في الأسواق: فإنه يمسك الشيطان فيها رايته. أما في المساجد فيها ملائكة الله. فأحب البلاد الله تعالى وحب البقاع الله تعالى مساجدها. فالذاهب إلى المسجد ما له من الأجر. يروي الإمام البخاري مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو وفي لفظ وراح أعد الله له نزله كلما غدا إلى المسجد أو راح. يعني حال ذهابك لك بيت في الجنة تنزل فيه، في حال إيابك لك بيت في الجنة تسكن فيه. تصور ذهبت مئة مرة ورجعت مئة مرة، يعني لك مئة بيت وعلى هذا القدس. ويقول الإمام البخاري مسلم الحديث في موسى رضي الله عنه قال: أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام. ويروي الإمام مسلم حديث أبي كعب أن رجلا من الأنصار كان بيته أقصى بيت في المدينة، فكانت لا تخطئ صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له فقلنا: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام في الأرض. قال: أب والله ما أحب أن بيتي مطلق ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطبق وهي التي تربط فيها الخيام، يعني ما أحب أن بيتي بجوار بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بني أبي بن كعب: فحملت به حنا فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فسأله فقال مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أثره أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. كما يقول الإمام البخاري مسلم حديث هريرة رضي الله عنه: من تطهر في بيته، وهذا اللفظ لمسلم طبعا، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند مسلم وجابر وعند البخاري وفي حديث جابر عند مسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب على الأرض، لأن كانت ديارهم بعيدة على المسجد، وكانت النقاع كما عند مسلم عن جابر النقاع خالي، فأحب أن يقترب من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم. يقول جابر: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. وفي رواية أيضا عند مسلم: إن لكم بكل خطوة درجة. وعند مسلم عند أبي داود الحديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بشر البشائين بالظلل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعند مسلم الحديث أبي هريرة عند أبي داود الحديث أبي أمامة الماهري: ثلاث كلهم ضالون على الله تعالى: المجاهد في سبيل الله، ومن راح إلى المسجد، الراحة إلى المسجد فهو ضال عن الله تعالى، إما أن يدخله الجنة أو يرجعه نائلا ما نال من أجل أو غريبا. ورجل دخل بيته بسلام. ويروي نفسه أبو أمامة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فهو كأجر الحاج المحرم، كأجر الحاج المحرم. ومن خرج من بيته يريد سبحة الضحى فهو كأجر المعتبر، وصلاة في أثر صلاة كتاب في علمه. طيب إذا شرب الكلب في إيداء أحدكم، هذه بدل الفلسفة، ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا انكم فليغسلوا سبعا. طيب قيل له توضا قال له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خياشيمه في بدء كان يتوضا بالود ويغتسل بالصاع. حديث انس رضي الله عنه كتاب الماء الذي له كتاب الماء الذي له. طيب السيد الله حرمه عبد الله بن الشريف فان الله هو الطبيب حرمه الجريمه لا ايمان لمن لا امانه له حرمه لا إبادة لمن أمانة إلى من ثبت حديث الطيرة في شرك حديث الرجل الكبائر والذي ولا في شرك كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجلباء كل أمر ليس بنت فيه بالحمد لله قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه رفع القلب عن ثلاثة لا يجحد رجل ولده وإذا سأل الرجل خرج الإيمان كتاب الجمعة. طيب فإذا أنه قوة الكتاب من قبلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا راح أحد من الجمعة أن يغتسل حليبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث أبي سعيد وكنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرجع لك تدفع البيت هذا حديث أنا مثل الأجمع انظر يا غلامك النجار يصنع لي أعوادا أنا في حال من في دينار أنا سهل فساد الصعيد طيب فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انظر لي رضي الله عنه كتاب الفتن إذا أنظر إلى موقع الفتن من خلال بيوتك وحلمات أسامة يخرب الكعبة في الصويبتين من الحبشة أبي هريرة وابن عباس إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار أحلف بن قيس تعب أحلف عن أبي بكرة رضي الله عنه وعدت أنا والساعة كهاتين لمن سعد بن سعد ما بين الدفختين 40 أبي هريرة ما تركت فتنة هي أمر على الرجال من النساء أسامة بن زيد طيب من يطاع من أطاعني فقد أطاع الله إنما الطاعة بالمعروف الحديث عليه على المرء السبع والطاعة ما لم يضر بمعصية من عمر من خرج عن الطاعة حديث من نعفاس فنزلت وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم نعفاس تنزم جماعة المسلمين وإمامهم كلمة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من شرنا ومكرهنا عبادة كتاب الأدب طيب تسموا باسمي ولا تكملوا بكلية كلمة حديث أنس وحديث جابر حق المسلم على المسلم خمس كلمات حديث أبي هريرة لا أخذ عن اسم رجل تسمى لملك الأملاك حديث أبي هريرة لا يقول إن أحدكم وضع ربك حديث أبي هريرة كتاب ها؟ كتاب الفتن فتن طيب تكون الفتن القاعد فيها خير من الماشي في حديث حديث أبي هريرة إن الله سوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها حديث رضي الله عنه طيب إن الأمانة نزلت في جنب قلوب الرجال حديث رضي الله عنه طيب إن الله حرم بيع الخمر والميتة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق أكبر البيعان بالخيار ما لم فيصدق وبين ملك الامر ببيعهما وان كذب وقتل لحق الدرك بعلمه الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهه حلمات اياكم والحلل ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فبعثوا عليه على أن لي فقار بطن غليظ وإذا أسمع حدث في أحد على من فليسمع. طيب الشفعة حق قبل صلى الله عليه وسلم بالشفعة حليما ما لي أغرق عنها ولا بيان عنها أحد يجارة. نعم طيب ثمن الكلب خبيث حسن بجحيف بجحيف لها عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم من ابتاع نخلا بعد أن تؤطر فتمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة هذا بن عمر رضي الله عنهما فنزلت آية الربا آخر آية نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا نعم صلى الله عليه وسلم